بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الآداب الإسلامية، وهي بعنوان الخطة الإيمانية للإجازة الصيفية. الخطة الإيمانية للإجازة الصيفية. إخواني الكرام، نحن الآن مقبلون على إجازة صيفية، والكل يفكر ماذا يصنع في هذه الإجازة وماذا يعمل. فبعض الناس يفكر في الذهاب إلى المصائف، وبعض الناس يفكر في السفر إلى الخارج، وكل يفكر بطريقة معينة، ولكن المؤمن يفكر بطريقة تخصه، بطريقة أشمل وأوسع، بطريقة تتجاوز كل هذه الدنيا إلى ما وراءها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا الطريق وبين لنا كيف نستغل الوقت، وبين لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الوقت أغلى ما يملكه المسلم، لا سيما إذا توفر مع الوقت صحة فينبغي أن يستثمرها في طاعة الله عز وجل. فتعالوا معنا لنعرف ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم لنضع معا خطة إيمانية لقضاء الإجازة الصيفية. أولا، أهمية الوقت. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث مرة أخرى: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما هو الغبن؟ الغبن هو البخس. فالإنسان المغبون هو الذي باع الشيء الثمين بثمن بخس. إنسان بيته يساوي مليونا فباعه بألف، ماذا يقول الناس عنه؟ مغبون. من الذي غبنه؟ من الذي ضحك عليه واشترى البيت الذي هو بمليون بألف واحد؟ كذلك الذي يبيع وقته الغالي الثمين بشيء بخس فهو مغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول العلماء: قد يكون الإنسان صحيحا، صحيح البدن، لكنه مشغول بتحصيل المعاش لأولاده ونحو ذلك. وقد يكون الإنسان فارغا مكفيا غنيا ولا يكون صحيحا، كان يكون مشلولا أكثر كله، مريضا، لا يستطيع أن يقوم بالطاعات. لكن إذا اجتمعت الصحة والفراغ معا فهذه فرصة يجب أن تستثمرها في طاعة الله عز وجل، وإلا فأنت مغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فهذه فرصتك لقيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله وصلة الأرحام وبر الوالدين والصدقات والحج والعمرة وفعل ما تستطيع مما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. جميل. إذن تعال معي لنرسم الخطة لقضاء الإجازة الصيفية. وقد قسمت لكم هذه الخطة إلى ثلاثة أشياء. إخواننا الذين يتابعون معنا يمكن أن يحضروا ورقة وقلما ويكتبون هذه الخطة. أولا، الخطة العلمية. ثانيا، الخطة السلوكية. ثالثا، الخطة الإيمانية. إذن عندنا ثلاثة أقسام سنتكلم عليها إن شاء الله: خطة علمية، خطة سلوكية، خطة إيمانية، كلها لاستثمار الوقت في طاعة الله عز وجل. ولماذا بدأت بالخطة العلمية؟ لأنك لا تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا بالعلم، العلم الذي ينير لك الطريق. العلم هو الذي يوضح لك الحلال من الحرام، يوضح لك كيف تتقرب إلى الله عز وجل. الخطة العلمية أيها الأحباب الكرام قسمتها 5 أقسام: القرآن، الحديث، التوحيد، الفقه، السيرة. القرآن، الحديث، الفقه، التوحيد، السيرة. أنا أعلم أن كثيرا من الناس مشغول بتحصيل المعاش أو بوظيفته أو نحو ذلك. أنا لا أقول لك ستكون طالبا مثل الطالب الذي في الثانوية ستذاكر، لا لا، أنا سأعطيك كتبا سهلة تستطيع أن تفهمها وحدك لجمع ثقافة دينية تستطيع أن تتقرب بها إلى الله، أن تتعرف بها على الله، أن تسير بها في طريقك إلى الله عز وجل. أولا القرآن الكريم، اكتب القرآن الكريم حفظ 3 آيات يوميا وتصلي بها الصلوات 5 والسلام، ومراجعة 1/4 من الماضي وتصلي بعد العشاء 2/4 ركعة. أخبرني 3 آيات كم ستأخذ من وقتك يا مشغول؟ أنت مشغول 24 ساعة. عما يتساءلون آية، عن النبأ العظيم آية، الذي هم فيه مختلفون 3 آيات. كم تأخذ منك هذه 3 آيات لو حفظتها؟ 5 دقائق، 10 دقائق. جميل، ستحفظها في 10 دقائق وتصلي بها الصلوات 5، تثبتها في الصلوات والسنن. لكنك إذا استمريت على هذه 3 آيات، هل تعلم أنك تستطيع أن تحفظ في الشهر 90 آية؟ 90 آية من كتاب الله ترتفع عند الله 90 درجة، وينادى عليك يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وماذا قضيت فيها؟ 10 دقائق كل يوم. إذن القرآن الكريم حفظ 3 آيات يوميا وتصلي بها الصلوات 5 والسنن. لكن كثير من الناس للأسف الشديد تجده حصل مناصب عليا في الدنيا، دكتوراه، أستاذية، هندسة، أستاذ في الذرة، وهو مسلم ملتزم يصلي ويصوم ما شاء الله تبارك الله. تقول له كم تحفظ من كتاب الله؟ يقول له أحفظ جزء عام أو قصار الصور. سبحان الله، أنعم الله عليك بنعمة القراءة والكتابة ولا تحفظ من كتابه إلا قصار الصور؟ ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه فقال عبدي أنعمت عليك بنعمة القراءة والكتابة فماذا حفظت من كتابي؟ لو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب أنت معذور، لكن كيف وأنت تقرأ وتكتب؟ إذن 3 آيات فقط أقل شيء، لو زدت فهو خير لك. طيب، ثانيا التفسير، اكتب أخي الكريم التفسير. هذه الآيات بعدما تحفظها جيدا حاول أن تعرف تفسيرها، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون. يقرأ قصار الصور، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، فإذا سألته أنت تقرأ منذ 20 سنة قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ لا يعرف. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق إذا وقب؟ لا يعرف. هذه سورة قصيرة لا يعرف معناها، برغم أن المسألة سهلة جدا. أي كتاب من كتب التفسير يفتح في دقيقة واحدة قل أعوذ برب الفلق، فلق الصبح، الصبح إذا انفلق، ضوء الصبح إذا انفجر، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه. حينئذ إذا قرأت بهذه السورة في الصلاة تعرف ماذا تقرأ، تفهم ماذا تقرأ. كم استغرقت معك؟ دقيقة واحدة، دقيقة عرفت فيها تفسير هذه السورة الكبيرة. فأنا أختار لإخواني الكرام وأخواتي الكريمات كتابا سهلا في التفسير، وضعه فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الكريم، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف، وهو كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. اكتب هذا الاسم، اكتب هذا الاسم، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هذا التفسير سهل ميسور جدا، تشتري التفسير ده، يمكن غالي شوية ب75 جنيه، تشتريه، وهو منهجي، 5 آيات، معاني الكلمات، المعنى العام، ما يستفاد، في صفحة واحدة، 5 آيات، معاني الكلمات، المعنى العام، ما يستفاد، يعطيك الخلاصة. كل يوم تحفظ 3 آيات وتقرأ معناها من هذا التفسير، وتضع لنفسك خطة في خلال هذه الإجازة سأنتهي مثلا من حفظ جزء عام. كفاية عليك. كم من إجازة؟ 20 إجازة مضت وأنت لم تحفظ شيئا ولم تقرأ تفسير شيء. فإذا خرجت في الإجازة بجزء واحد فقد تقدمت تقدما كبيرا. أنا أقول هذا لمن؟ للمشغولين اللي عندهم ظروف معاشهم أعانهم الله وبارك الله بارك الله لهم في معاشهم وأعمالهم، لا يحرمون أنفسهم من هذا الخير الذي يتقربون به إلى الله. القرآن والتفسير، الحديث الشريف، لابد أن تعرف شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أنك تعرف أحاديث تحفظها من القنوات الفضائية ومن التسجيل ومن الناس ومن الأشرطة. لا لا، أنا أريد منك أحاديث تحفظها أنت من الكتب من مصادرها الأصلية. لماذا؟ لأنك كلما حفظت حديث وبلغته للناس أصابتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ، في رواية نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه إلى غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه. نضر، العلماء اختلفوا على قولين، إما أن تكون خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا الرجل وجهه نضير في الدنيا والآخرة، أو أن تكون دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لك بنضارة الوجه، بنور الإيمان في وجهك في الدنيا، وبأنك يوم القيامة تكون ممن قال الله فيهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب، أنا رجل يعني قليل الحفظ وكبير السن عند 55 سنة، سأحضر لك كتابا أو سأدلك على كتاب سهل تستطيع أن تحفظ فيه. أحضر كتابا اسمه جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي، مجلد واحد تشتري ب10-15 جنيه، جامع العلوم والحكم فيه 50 حديثا فقط، لكن الحافظ ابن رجب شرحهم شرحا مستفيضا، والحافظ كانت له أحوال مع الله فترى اللمسات الإيمانية بين ثنايا السطور هذا الكتاب. يوم السبت احفظ حديثا واحدا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترددوا 10 مرات حفظت. كفاية عليكم السبت. يوم الأحد تقرأ شرح الحديث 4-5 صفحات. يوم الاثنين تحفظ حديثا آخر. يوم الثلاثاء شرحه. يوم الأربعاء حديثا. يوم الخميس شرحه. إذا ستحفظ في الأسبوع 3 أحاديث بشروحها كاملة. إذا مر هذا الأسبوع وقد ازددت علما وازددت حفظا لكلام جديد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وازددت به قربا إلى الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم، الحديث الشريف. ثالثا التوحيد، لابد أن تتعلم شيئا في التوحيد. اقرأ شيئا في التوحيد، اقرأ شيئا في التوحيد. لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد هو أساس الدين وأصله المتين، بل هو أساس دعوة الرسل جميعا. وأنا لم أعطيك كتبا في التوحيد، متون تحفظها وشرح، لا لا لا، أنا سأدلك على كتب سهلة ميسورة توضح لك التوحيد بأسلوب سهل جدا، بأسلوب عصري. ابدأ بكتاب جميل جدا اسمه عقيدة أهل السنة في ضوء الكتاب والسنة، أو العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور الأشقر. 8 أجزاء سهلة، كل جزء فيه ركن من أركان الإسلام. الإيمان بالله جزء صغير وغلاف، الإيمان بالملائكة جزء، الكتب جزء، الرسل جزء، القضاء والقدر جزء، الجنة والنار جزء، اليوم الآخر جزء. كيف تقرأ في هذا الكتاب؟ الكتاب أسلوبه سهل جدا، لا يحتاج إلى شرح. الكتاب أحاديثه صحيحة، يعتمد على أحاديث صحيحة. الكتاب على منهج أهل السنة والجماعة. اجعل لك مثلا 4 أيام في الأسبوع، كل يوم تقرأ ساعة في هذا الكتاب. إذا 4 ساعات في الأسبوع، 4 دروس في الأسبوع، 4 دروس في الأسبوع، كل درس ساعة. في خلال الساعة دي ستقرأ تقريبا 40 صفحة، 50 صفحة قراءة. الذي يثبت في ذهنك يثبت، والذي لا يثبت لا يثبت. أنا أقول لك قراءة فقط، ستتعرف على أحوال دينك. جميل. هناك كتاب يبين لك الأخطاء التي يقع فيها الناس في التوحيد، كتاب جميل جدا اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، مجلد واحد. الخطأ دليل، والخطأ دليل، والخطأ دليل، وانت ماشي. الأخطاء التي تقع في مجتمعنا حوالينا، بحيث انك لو وجدت انسانا يقع في هذا الخطأ تبين له وتقول له الدليل. كتاب سهل كده ب5 جنيه اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. طيب التوحيد، ننتقل إلى الفقه ونركز على التوحيد الذي علمك الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والربوبية والإيمان بالله واليوم الآخر، ما الذي سيحدث في القبر، ما الذي سيحدث يوم القيامة، أشياء يجب أن تطلع عليها وتعرفها، مجرد معرفة لكي تسير إلى الله عز وجل على بصيرة. ننتقل إلى الفقه. الفقه مهم، لماذا؟ لأن الفقه يا أخواني هو الذي يبين لك الأحكام الشرعية، الحلال والحرام في العبادات، شروط صحة الصلاة 9، مبطلات الصلاة 8، مكروهات الصلاة 24، أمور ينبغي أن تعرفها، مفطرات الصيام 6، أركان الحج 4، مبطلات الحج، شروط صحة الطواف، في الصيام، في الزكاة، في إلى آخره، في المعاملات يبين لك البيع الصحيحة والبيع غير الصحيحة، الشركات، الشركات الصحيحة والشركات الباطلة، في الزواج والطلاق والإلاء والرضاع والكفالة والحوالة، ينتقل بك إلى مسائل المواريث، ينتقل بك إلى مسائل القضاء والخصومات، كيف تفض الخصومات بين الناس وتحكم بينهم. الفقه الذي يحكم الحياة كلها بشرع الله. ماذا تقرأ في الفقه؟ كتاب سهل ميسور جدا اسمه الفقه الميسر. الفقه الميسر في كتابين بهذا الاسم، كتاب الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، وكتاب الفقه الميسر لمجموعة من العلماء من السعودية. الكتابان جميلان طيبان. الكتاب في الحكم ودليل، الحكم ودليل، لا خلاف فقهاء ولا شيء. فأنا أقول لك لو جعلت اشتريت هذا الكتاب ب5 جنيه أو ب10 جنيهات، وتجعل لك 3 دروس في الأسبوع، نصف ساعة تقرأ شيئا، تقرأ فيه بابا أو بابين أو 3، في خلال الإجازة تكون خلصت نصف الكتاب، تعرفت على نصف الفقه، وتواصل بعد الإجازة. أنا قلت تضع خطة معينة ماذا ستصنع في الإجازة، لأن التخطيط أساس النجاح. جميل. السيرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجمل بك أن تكون مسلما ولا تعرف شيئا عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو جلست مع رجل، لو جلست مع رجل غير مسلم وقال لك رسولك غزا كم غزوة، والله ما أعرف. الله، أنت مسلم وتقرأ وتكتب، تستطيع أن تحضر أي كتاب تعرف في هذه المعلومة. أنت لو قرأ أي كتاب من كتب السيرة تعرف، تقول الرسول غزا كم غزوة، 27 غزوة، رسولك أخرج كم سرية، 73 سرية، إذن 27 غزوة و73 سرية، يعني 100 معركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات فقط، سنوات المدينة. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كواحد 4، فلان وفلان وفلان. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان الملوك، الرسل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، الملوك والرؤساء. فأنا أقول لك هذه أشياء معلومات ينبغي أن تعرفها. كيف تحصل على هذه المعلومات؟ هناك كتاب اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب سهل جدا ميسور، يأتي لك بالأحداث على سنوات السيرة. السنة الأولى من الهجرة فيها 25 حدثا، في شهر ربيع حصل كذا، وفي شهر المحرم حصل كذا، ربيع الأول حصل كذا، ربيع الآخر حصل، وهكذا في صفحتين تعرف أحداث السنة. اقرأ هذا الكتاب، كتاب اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. انتهيت من هذا الكتاب، تدخل مباشرة في كتاب جميل جدا اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا تأتي من أول كتاب العرب قبل الإسلام وكذا، دع هذا وابدأ من أول المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لك 3 دروس في الأسبوع، كل درس تقرأ نصف ساعة. أنا أقول لك نصف ساعة لأنك أنت لو بدأت في الدرس ستقرأ وتقرأ ولن تترك الكتاب حتى تنتهي منه من لذة السيرة وجمالها. الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم، تأليف المبارك فور. جميل. طيب ننتهي من السنة، ننتقل هذه الخطة العلمية، القرآن، التفسير، الحديث، التوحيد، السيرة، الفقه. ننتقل إلى الخطة السلوكية، ماذا ستصنع في هذه الإجازة الصيفية؟ نحن نريد أن نجعل الإسلام عملا وسلوكا. لعلك تريد أن تصل رحمك لكنك كنت مشغولا وكان أولادك مشغولين بالدراسة ونحو ذلك، إذن الإجازة فرصة لكي تزور أرحامك، ضع خطة لصلة الرحم، زيارة الخالة والعمة والأخوال والأعمام والإخوة والأخوات والبنات، ضع خطة في خلال هذه الإجازة بنية صلة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وصلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق، يعني تطيل العمر وتزيد الرزق، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيضا المصيف، كثير من الناس يريد أن يصيف، لابد من الذهاب إلى المصيف. أعرف أناسا يعني أخبرون عن أناس من أول العام وهو يدبر حتى يكون له 4 أو 5 آلاف لكي يصيف بهم على شاطئ من الشواطئ، في أسبوعين يقضي ينهي هذه 4000 أو 5000. أقول لك يا أخي الكريم، ربما تكون هذه الشواطئ فيها معاصي وذنوب، حتى لو لم تفعل شيئا أنت ولا تنزل البحر سترى اللحوم المكشوفة فترتكب إثما وذنبا. لكن أقول لا تحرم نفسك من المصيف، المصيف اسمه باللغة العربية المصيف، لا تحرم نفسك من المصيف، حاول تصيف السنة هذه. لكن أين ستقضي هذا الصيف؟ إن شاء الله في مكة المكرمة. كيف أروح عمرة؟ نعم، أنت وفرت 3000، 3000 تأشيرة عمرة. كنت سأخذ أولادي معي المصيف، لا، أخرج أنت وحدك في هذا الصيف، وإن شاء الله بإذن الله العام القادم ستخرج مع أولادك. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنك إذا قضيت هذه الأيام في مكة المكرمة تطوف بالكعبة وتشرب من زمزم وتدعو الله وتتضرع إليه، ثم تذهب إلى المدينة فتصلي في المسجد النبوي وتصلي في الروضة وتصلي في قباء، الصلاة في قباء بأجر عمرة، وتدعو الله عز وجل أن ييسر لك العمرة أنت وأولادك، سيستجيب الله لك إن شاء الله. الأمر الثاني أن العمرة باب من أبواب الغنى وكثرة المال، والدليل على ذلك ما ثبت في الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. إذن العمرة التي ستذهبها وحدك ستكون سببا في غنى تأخذ به أولادك جميعا وتؤدي العمرة إن شاء الله العام القادم. وقارن بين رجلين، أحدهما أنفق 3000 على شاطئ من الشواطئ والآخر أنفقه في مكة المكرمة. حتى لو اللي ذهب إلى شاطئ من الشواطئ لم يرتكب إثما قط، هب أنه لم يرتكب إثما وهذا بعيد جدا، لكن أسبوعان قضاهما فيما لا ينفع ولا يفيد، والآخر صلى صلوات في المسجد الحرام الصلاة ب100,000 صلاة، طاف بالكعبة، شرب من زمزم، صلى في المسجد النبوي الصلاة ب1,000 صلاة، صلى في مسجد قباء الصلاة بعمرة، صلى في الروضة الشريفة روضة من رياض الجنة، وعاد وقد كفرت ذنوبه وخطاياه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وجاء من العمرة مضيء الوجه منير الوجه قوي الإيمان قريبا من الله متخففا من الذنوب، والآخر عاد من الشواطئ كثير الذنوب كثير الخطايا أسود الوجه والعياذ بالله من كثرة الذنوب والخطايا. قارن بين الأمرين وقارن بين الرجلين واختر لنفسك أي الرجلين أنت. إذا لا تحرم نفسك من المصيف إن استطعت إن شاء الله أن تؤدي العمرة، وأسأل الله أن يوفقك ويوفق جميع المسلمين ووفقنا أيضا معك أن نؤدي العمرة إلى مكة المكرمة. إذن الخطة السلوكية، أولا صلة الرحم، ثانيا العمرة، ثالثا عيادة المرضى. زيارة المريض يا أخواني مهمة جدا جدا جدا. لماذا؟ لحديث جميل جميل جميل قرأته في صحيح مسلم، اسمع نص الحديث. روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، جناها يعني قطوفها. اسمع الحديث الذي بعده. روى الإمام أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم، يعني عاد مريضا يعني زاره، إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إذن لو عدت مريضا صلى عليك 70,000 ملك استغفروا لك من أول ما تذهب إلى المساء، وإن كنت في المساء إلى الصباح. فرصة كل يوم ابحث عن مريض تزوره في خلال كل أسبوع، حاول كل أسبوع تزور أخا لك في الله ولو لحظات، تنال هذا الأجر العظيم لا سيما في هذه الإجازة. صلة الرحم، بعد صلة الرحم من الأمور السلوكية الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس أيها الأحباب الكرام عبادة، حاول أن تتعبد لله بها في عمرك ولو مرة، لأنها عبادة عظيمة جليلة. تسمع عن أي مسلمين متخاصمين، حاول أن تقرب وجهات النظر وتجلسهم مع بعض وتظل معهما حتى يصطلح. هل تعرف قيمة الإصلاح بين الناس؟ اسمع هذا الحديث لتعرف جزاءه وثوابه. روى الترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. سبحان الله. الحديث مرة أخرى: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. حاول أن تصلح بين الناس ولو كل أسبوع مرة لتنال هذا الأجر العظيم. خامسا من الأمور السلوكية التي حاول يعني أن تفعلها في هذه الإجازة، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله يا إخواني ليست قاصرة على الخطباء والمحاضرين والمؤلفين مؤلفين الكتب والكتاب في الصحف، لا، كل مسلم يستطيع أن يدعو إلى الله بأي طريق. أنت تمشي إلى المسجد ترى الناس جالسين على القهوة، السلام عليكم وعليكم السلام بابتسامة جميلة، هيا نصلي بارك الله فيكم، وامشي. لو أن عشرين واحدا قام منهم واحد فصلى فلك مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى خير، من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تمام. إذن حاول أن تدعو إلى الله، تدعو إلى الله بأمور. ووجدت شابا عاقا لوالديه انصحه، وجدت إنسانا رجلا مقصرا في الصلاة، حاول تنصح في مسألة الصلاة. باقي أمامنا إن شاء الله أشياء بسيطة كده ونأخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى. إذن الدعوة إلى الله، طيب ننتقل إلى الخطة الإيمانية. الخطة الإيمانية أيضا 5 نقاط سريعة. أولا الصلوات الخمس في جماعة، حاول أن تكون الصلوات الخمس في جماعة. ثانيا السنن الرواتب، صلي 12 ركعة في كل يوم. ثالثا قيام الليل، حاول تصلي 11 ركعة كل يوم ولو بعد العشاء ولو بقصار السور بأي آيتين، لكن 11 ركعة هياخدوا منك نصف ساعة، ركعة بالتين والزيتون وركعة بإنا أعطيناك الكوثر والعصر. بعد صلاة العشاء ترجع إلى بيتك 11 ركعة اللي بنسميها قيام الليل، فرصة ثم تنام. وأقول في أول ليل لأن ممكن الليل قصير الآن ربما لا تستيقظ إلا إلى صلاة الفجر. رابعا الصدقة، حاول أن تتصدق كل يوم بصدقة أو حتى كل أسبوع بصدقة، لأن ملك من السماء ينزل فيدعو لك كما ثبت في البخاري، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلف. وأخيرا الصيام التطوعي، حاول أن تصوم ولو في الأسبوع يوما واحدا في شدة الحر لتنال الأجر والثواب والقرب من الله، فثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم أن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير. ونأخذ أسئلة. الأخت أم حبيبة تفضلي معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. تفضلي يا أختنا سؤالك. ربنا يبارك في حضرتك وينفعنا بعلمك وجعله. الصوت بعيد جدا لم أسمع شيئا. ربنا يبارك في حضرتك وينفعنا بعلمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك وكل علماء الرحمة يا رب. وإياك يا أختنا. والله ليا سؤالين عند حضرتك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أول سؤال هو يعني في يعني جه ألم الحيض ونفس الألم بالظبط ونزل منه نقطة واحدة. وبعدين ما نزلش حاجة تاني، فمش عارفة هل كده يعني اغتسل واصلي ولا اعمل ايه بالظبط؟ الحيض بتاعك كم يوم يا اختنا؟ اسبوع يعني 5 ويومين تانيين. والاسبوع انتهى ولا لم ينتهي بعد؟ لا لم ينتهي. يعني انت ما زلت في ايام لكن نزلت قطرة. قطرة. اذا في هذه الحالة قطرة واحدة وانقطع. اذا انقطع تماما بحيث ادخلت قطنة فخرجت بيضاء لا قدرة فيها ولا صفرة اكرمكم الله، فقد انقطع الحيض، يمكن أن تغتسل إذا ظل على ذلك 12 ساعة. لكن ليس في نقاط تنزل وتخرج القطنة فيها قدرة أو صفرة فأنت ما زلت حائضا بارك الله فيك. طب سؤال ثاني ربنا يخليك يا فضيلة الشيخ. نعم. ليا أختي كانت هي وجوزها كويسين جدا، يعني كان حتى كلنا بنعلق على احترامهم لبعض وحبهم ومودتهم، هو ملتزم جدا وهي منتقلة، بس فجأة وبدون أي أسباب يعني اتغير ومش يعني بيقعد فترة كبيرة قوي ممكن توصل لست سبع شهور ما يقربلهاش، وهو مش مريض ولا حاجة يعني هو سليم جدا، بس هو مش يعني مش بيقرب لها خالص من بدون أي سبب، وعلى أتفه مشكلة ممكن يتخانقوا، يعني حاجة هايفة جدا وكويسين جدا وهي يعني بصبرت على الموضوع. على كل حال هو الأمر بسيط وسهل يا أختنا الكريمة، أحد أمرين، الأمر الأول إما أن يكون يعني الأخلاق ساءت فأصبح كل إنسان لا يتحمل الآخر وهذا يحتاج إلى سعة صدر. الأمر الثاني قد يكون عين أو حسد أو نحو ذلك، فيمكن أن يرقوا بعضهم بعضا، هي ترقي زوجها بالفاتحة والمعوذات وهو يرقيها بالفاتحة والمعوذات لمدة أسبوع أو أسبوعين وسيزول ما بينهما إن شاء الله. أسأل الله أن يؤلف بينهما على طاعتك. أخونا الأخ حسن تفضل يا أخونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ كنا نريد نستفهم عن حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب واللي هم لا يسترقون ولا شعر، فعايزين توضح لنا الحديث وهل اللي طلب الرقية هو ينضم بغير دول يصل من شارع الحديث. طيب أجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذين يدخلون الجنة بغير حساب منهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقوه، وإنما يرقي الإنسان نفسه ويتوكل على الله عز وجل. ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون، والإنسان المتوكل على الله قوي الإيمان لا يتشائم من شيء. أما الإنسان خرج إلى الاختبار فقبله رجل اسمه مصعب أو اسمه عسير يقول خلاص ويتشائم ويقول إن شاء الله الأسئلة صعبة، هذا ليس صحيحا. ولا يكتوون الآخر العلاج الكي، لا يكتو إلا لضرورة، وعلى ربهم يتوكلون يحسنون التوكل على الله عز وجل. أخونا عبد الكريم تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك شيخ. أسأل على صحة هذا الحديث. تفضل ارفع صوتك. أسأل على صحة هذا الحديث، لا تصاحب مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. أيوة طيب. وهل يمكن الصيام أيام متتالية وراء بعضها؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. أولا بالنسبة لسؤال أخينا عبد الكريم بارك الله فيه، حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث رواه الترمذي بسند حسن، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي عند الترمذي بسند حسن. هل يجوز للإنسان أن يصوم أياما متتالية؟ نعم يجوز أن يصوم 4 أيام 5 أيام أسبوعا، لكن المعروف لدى الناس بعض الناس الآن يصومون شهر رجب كله وشهر شعبان كله وشهر رمضان ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بذلك، هذا خطأ مخالف للسنة. إذا أردت أن تصوم فصوم يوما وأفطر يوم، صوم من أول رجب مثلا يوم وأفطر يوم يوم وأفطر يوم، هذا أحب الصيام إلى الله، أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوم، رواه البخاري، هذا من أحب الصيام إلى الله. أما 3 شهور متتابعة مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، إلا رمضان. نعم الأخت أم محمد تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا ومرحبا بك، ربنا يبارك في قناة الأحمر. آمين وآمين عليها يا رب، ومشايخ يا رب يبارك فيكم يا رب. بالنسبة لقراية القرآن أنا بعرف أقرأ تمام. أيوة شيخ. ايوه نعم سمع صوت حضرتك والله سمع كويس، تفضلي يا اختنا. طيب وبعدين انا كنت بروح مسجد احفظ اتعلم القران واحفظ يعني من غير قراءه من غير سمع بس بقيت انت القران حلو الحمد لله الحمد لله واقرا بس لازم اقرا بالتسجيل تمام بس الحمد لله يعني بختمه كل 10 ايام كل 15 يوم بس من غير عرفت الكلام كله شبه كويس جميل ممتاز شبه يعني كل كلمة في المصحف الحمد لله بفضل الله عرفتها شبه جميل بسمع بس مش بهراية سماع يعني تسمعيها يعني القرآن شغال التسجيل وانت فاتحة المصحف ودني كده وانا بقرأ في المصحف كويس جميل تأخذ الأجر والثواب إن شاء الله إن شاء بارك الله ربنا يتقبل منك بالنسبة بقى لصلاة النوافل ممكن أصلي كده تصلي بالمصحف يعني أي ممكن تصلي بالمصحف بس الافضل انك تصلي تصلي بالمصحف ممكن تقرأ من المصحف التسجيل شغال وانت تبص في المصحف لا ما ينفعش لازم تحركي لسانك بالقراءة وفي الصلاة يا اختنا الكريمة حاولي تقرأي ولو باقتصار الصوت انا الحمد لله يعني بفضل الله بفضل ربنا عليا ونعمة ربنا ان شاء الله خدت شهادة ب3 أجزاء بحفظ يعني بعد صور كتير لحد ممتاز 3 أجزاء دول ممتازين جدا تقدر ان شاء الله لحد كده من غير تصغير ومن غير حاجة خلاص 3 أجزاء كفاية عليك تصلي بهم كل يوم ان شاء الله ربنا يفتح عليك وبارك فيك يا اختنا بس الكريم. ايه ممكن بقى ان انا ايه اختم المصحف كل 15 يوم ولا كل 10 ايام بالتسجيل وبالمصحف ايوه يجوز يعني ان شاء الله يجوز ان شاء الله ولك الاجر والثواب ان شاء الله بارك الله فيك. طب بالنسبة كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس خارج الحلقة خد التليفون من الكنترول يا اختنا الكريم بارك اخر اتصال الحاجة وفاء تفضلي يا اختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شيخ الله يسلمكم يا على هذا في ميزان حسنكم ان شاء الله وعلى حب لكم لا عليكم ارجو من فضلكم الدعاء لامي ولابني ولي عندي 3 أسئلة يا شيخ بالله عليك تجاوبني عليهم تفضلي الاول عايز اعرف نصاب الزكاة حضرتك تقول لي قد ايه مبلغ يعني مش يعني نصاب الزكاة نعم نصاب الزكاة 5000 جنيه 5000 جنيه على الراجح السؤال الثاني هل تجوز الزكاة على ابي لو كان محتاج لا على ابوك لا طب انا هسمع حضرتك من التلفزيون لان انا مش سامعاك كده طيب اتفضلي والسؤال الثالث سمعت رواية عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الرواية التي أسلم فيها عندما ذهب إلى أخته هذه رواية ليست بصحيحة والرواية الثانية أنه أعلن إسلامه عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم وهو يقرأ الحق هذه أخرى غير صحيحة فأرجو الإفادة لو كنت قرأت في طبيعة كيفية إسلام عمر تخبرني بها وجزاكم الله كل خير جزاكم الله خير بالنسبة لأختنا الكريمة تقول هل يجوز أن تخرج الزكاة على أبيها العلماء يقولون لا الإنسان لا يخرج الزكاة للأصل ولا للفرع الأصل الأب والأم والجد والجدة لا تعطيه من حر مالك وليس من الزكاة حتى لا يكون لك فضل عليه أيضا ابنك الفرع، ابنك وابن ابنك وبنتك لا تعطيه من الزكاة لكن تعطيه من حر مالك، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه. لكن يجوز إخراج الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، يجوز اسمها الحواشي. أما قصص إسلام عمر الاثنين فيهم ضعف، سواء عند الكعبة أو أخت فيها ضعف، والعلماء يتحملون مثل هذه القصص حتى وإن ضعف إسنادها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم. ولكن الثابت الصحيح أنه لما أسلم قال يا رسول الله هيا، وذهب عند الكعبة وتحدى كفار قريش من يريد أن تذكر أمه فليخرج خارج هذا الوادي، إلى آخر الحديث المشهور المعروف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.